والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة. وقوله عز وجل: ويقول أعظم أركان الإسلام وأما إذا تركه تهاولا وتكاسلا فإن القول الراجح أنه لا كفر، لأنه لا كفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط. الله كان له النبي صلى الله عليه وسلم إن تكفر لقوله تعالى: ولم يكن البيت من استطاع يدبيل عن العالم من كفر فلم يعرف. وهذا عن ولكن هذا ضعيف.

تكريما لهذا القرآن وتعظيما له. ولا يجوز أن يكتب على القرآن عبارات لا تليق، بل حتى العبارات التي تليق مثل أن تكون تفسيرا لكلمة أو ما أشبهها الأفضل أن لا تكتب على القرآن حتى لا يختلط بالقرآن غيره. وإذا وقع هذا من بعض الطلبة فالواجب على المسؤولين عن الطلبة من المراقبين والأساتذة، الواجب عليهم أن يعاقب من فعل هذا بما يرونه راجعا له والأمثال. قضية الشيخ، رأيت شخص يعتدي على أحد المسلمين ولا مثل دفعه إلا باستخدام سلاح، يجوز بهذا أو ما يجوز؟ إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافع ولو أدى إلى قتله لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز قتله. كيف؟ ما خاف إذا دفعته بما لا يقتله يعني ولم يندفع إلا بذلك فلا فدافع دفع، لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. شيخ أحسن الله إليك، شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه ولكنه يدعو لنفسه في الحج. نعم دون غيره. أين لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفه يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بموت الحج فلا يحرم من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. نعم. في واحد حصل مبلغ من المال بالمكينة الصرافة هذه. إيه. فما أدري فين يودي. يعني موضوع من برا ولا من داخل؟ في واحد صرافة ونسيب فلوس في المكينة. لكن برا ولا جوا في المكينة؟ لا برا. الأحسن إنك تروح للبنك. يعني شخص هو شخص صرف وأنا شفت الشخص. إيه. صرفوا بقيل الفلوس دورت عليهم إذا ما هو استخرجوا من لا حط بطاقة وطلعت منها فلوس زين ونسي منها فلوس. طيب البطاقة هذه تجد مكتوب في الرصيد باسم الله الفلوس مكينة الصرافة هذه لمن؟ باسم من؟ باسم البنك الأهلي بنك الراعي خلاص احنا عايشين وقلنا في اليوم الثاني صرف إنسان من ونسي هذه الدراهم. هم شوف ما يمكن يأخذ شيء من هذا الصراف إلا مقيد عندهم. فماذا إذا كان مقيد عندهم مدى 10 فقرات؟ يسألونه أنت يا فلان أخذت 100 هل فقدت منها شيئا؟ ويعلموا بها. إذا ما لقيت على كل حال اذهب إليه وعلمه بالواقع. إذا لم يعني تحصل على نتيجة فانتظر كم يوم لعله يجيبه، وإذا عيس منه تصدق بها عنه. بالنسبة لبعض طلبة العلم يتمع من شيخ المعاصر في جميع أقواله. إيش يقولون؟ مثلا بعض طلبة العلم مبتدئين يرغب أن يتبع شيخة في جميع أقواله. نعم. إن كان من الموافق للدليل أخذ به، إن كان غير يعني موافق أو شيخة مثلا تنازل عن قول هذا يعني ترك معه بس يتبع جميع أقواله، يعني الراجح يأخذ به الراجح من شيخة لم يكن مشترك. نعم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطالب إلى الآن لم يصل إلى حد العلم ففرضه أن يقلد، ومعلوم أن الطالب يقلد شيخه، إن لو لم يقلد شيخه من تبع به؟ لولا أن الطالب يعتقد أن شيخه محل ثقة

فيحصل بذلك شر كبير. وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه على الله عز وجل. لكني رأيت كلاما لبعض العلماء قال إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق، لأن الذين قالوا بعدم الحجاب بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قال وفي هذا العصر لا يمكن أن تمنع الفتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنفس القرآن مثل الصواب. يقول أنه إذا كان فلا بد من تغطية الوجه، يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تغطي الوجه. يعني الآن يكون هناك منه أكثر، والباقي تذبيل المخيم 50 وتذبح ويأكلونها هناك، فما ندري ما هذا غلط ولا يحل لهم هذا الذبح، لأن 50 التي أتوا بها المخيم لن يؤدوا ما يجب فيها من الإطعام طعام خفيف، وهذه نقطة ينبغي أن يلبها. كاملة مخيم لسوءك، لكن مقال الواجب لو يدان أو رجلا تصدقوا بها واذهبوا بالباقي إلى الحال. وأما أن يتصدق بنصفها كاملة والنصف الآخر لا يتصدق بشيء منه فهذا لا يجوز، فيجب تنبيه الحملات على هذا. ما فيه إلا أنه على كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون يضمن أقل ما يقع عليه اللحم لكل شاة، يعني كيلو مثلا يشتري مثلا 50 كيلو وتصدق بها الفقراء هناك في مكة من جهة الغنم. كيف؟ هو الحق له؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك رب السلسلة. قسم واجب الحدث الأكبر أو تجبني. الصحيح أن الحدث الأصغر يرتفع بنية ارتفاع الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه جنابة ونولى الاغتسال من الجنابة ارتفع حدثه الأصغر ورق، لأن الله تعالى قال في القرآن وإن كنتم ذنوبا فطهروا، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق لأنه داخل فيما يجب غسله وهو الوجه. ولكنك عند ذكرت السؤال غسل مسنون وغسل مستحب كذا، أو قلت غسل حدث غسل واجب وغسل مستحب، وش الفرق بين السنون والمستحب؟ نعم لهذا تبرر والنظافة ليس بالمستحب، ليس بالسنة يعني أغسل فيه، لكن عموما النظافة مستحب. أما غسل الجمعة فالراجح أنه واجب وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعه إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل معتلم. فالغسل إذن ثلاث أفكار، واجب على الحدث وواجب للجمعة وسنة. فالواجب على الحدث معروف الذي يكون بالجنابة أو بالحيض أو النفاس، والواجب للجمعة أيضا واجب على من أتى الجمعة أن يغتسل، وأما المسنون فهو إذا أغمي على الإنسان وأفاق فإن من السنة أن يغتسل، وكذلك غسل الجمعة على رأي أكثر أهل أنه سنة وليس بواجب. ما رأيك فيه؟ لا من اللي هنا؟ لا ما في سؤال إلا بالتفريق. نعم الدعاء عليك تبادلوا الشيخ ما رأيك يا فوق إن شاء الله. شيخ حفظكم الله، ما رأيكم في تعدد الجماعات الإسلامية؟ هذا كثير، وبينا أن هذا مما ابتلي به شباب الصحوة، هذا التفرق لو كان أن هذه ربما يكفر يعني أجل من أن يأتي أهل الفسق والإلحاد، صار البلاء يأتي من بعضنا لبعض. ولا شك أن كل جماعة لها محاسنها ولها مساوئها، وإذا اجتمعنا جميعا ونظرنا المساوئ والمحاسن واتفقنا على المحاسن وترك المساوئ حصل خير، لكن يكون كل واحد منا يتكلم في الآخر من وراء الجدر ويقتاب ويقتاب فيه هو البلد. ثم إن كثيرا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد لكنه لا يحتمل، يخشى على نفسه من الهلاك والموت فيؤخذ الضرورة، فعلى تقدير أن الحديث صحيح فمتأخر على الله عن يوم العيد خوفا على نفسه هل من السنة القصر والجمع في السفر التقديم ولا التأخير؟ أما القصر فهو سنة مؤكدة، فقال بعض العلماء بوجوب القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليه، لأن كان قد جد به السير فنقول السنة أن تجمع وافعل الأيسر لك، إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير فاجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر فاجمع الظهر إلى العصر، يعني افعل الأيسر لك. أما إذا كنت نازلا في مكان فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس، فصار الجمع فيه تفصيل،